الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه من بعد، فإنه يكثر في هذه الأيام في البيوت إشعال النيران بسبب شدة البرد أو استعمال المدفأة لأجل تدفئة البيت. ومن السنة إذا أراد الإنسان النوم وفي بيته نار أو مدفأة أو فحم فإنه يطفي هذه النار قبل النوم. فقد جاء في الصحيحين من حيث عبد الله بن عمر رضي عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، يعني إذا أردتم النوم لا تتركوا النار في بيوتكم بل عليكم بإطفاء النار. وروى الحاكم وصححه عن نافع رحمه الله قال: كان ابن عمر رضي عنهما إذا أراد النوم أطفأ النار وأطفأ المصابيح، يعني لا يجعلها موقدة.